ونبدأ إن شاء الله بسورة الصافات. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ. هذه السورة المباركة هي سورة الصافات، وهذا اسمها الذي عرفت به، وهذا الذي كتب أمامها ذكرت فيه في المصاحف وفي كتب التفاسير وفي كتب السنة وغيرها، الصافات أو سورة الصافات أخذا من أول كلمة فيها والصافات صفا. وذكر السيوطي في الإتقان أنه أو نقل عن الجعبري أنه قال تسمى سورة الذبيح، والذبيح أخذ من قصة ذبح إبراهيم لولده، وسئت بهذه السورة قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ولكن رد السيوطي هذا وقال إنه لم يثبت في هذا نقل حتى يصار إليه، يعني لم يعرف هذا الكلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعين. فالحاصل أن اسمها سورة الصافات أخذ من أول آية فيها، ونوعها مكية بالاتفاق، مكية. و لا شك أنكم تذكرون ما معنى مكية، يعني نزلت قبل الهجرة، وترتيبها في النزول يقول بعض المفسرين هي السادسة والخمسون، السادسة والخمسون في تعداد نزول السور، نزلت بعد سورة الأنعام وقبل سورة لقمان، وعدد آياتها 182 آية في عد الجمهور، وعدها البصريون 181 آية. وقد بينا مرارا معنى هذا الاختلاف في العدد أنه لا يعني ذلك اختلافا في كتاب الله، وإنما يعني أن هناك آية يعدها بعض المفسرين مثلا أو بعض العادين يعدها آيتين ويعدها غيره آية واحدة، ومن هنا يأتي اختلاف العدد، وإلا السورة هي هي بحروفها وكمالها وتمامها. ثم أورد ابن كثير حديثا يدل على فضل هذه السورة، وهو ما رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه وأيضا الضياء المقدسي في المختارة والطبراني في الكبير والبيهقي وصححه الألباني وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف، يعني بالصلاة، كان يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصافات. وهذا فيه بيان ما هو المراد بالتخفيف في الصلاة، ما هو إن الصلاة تنقر نقرا كما يظنه البعض، وإنما التخفيف نسبي. ولهذا لو نظرنا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا أنه أحيانا يطيل القراءة، وأغلب أحيانه قراءته وسط. كان يقرأ في صلاة الفجر بقدر ما بين 60 إلى 100 آية، الصفات لما عددت صفحاتها في المصحف وجدتها 7 صفحات. لو يصلي بنا إمام اليوم بالصفات كلنا قلنا: يا أخي هذا تنفير تطويل. والصحابي ماذا يقول؟ عبد الله بن عمر قال: كان يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصفات. ما في تعارض بين التخفيف وقراءة سورة الصفات، بل ثبت أنه قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف كاملة، لكن هذا ليس دائما. ثبت أنه في صلاة الظهر كان يخرج، يقول الصحابي: أحدنا، يعني إذا أقيمت الصلاة، يخرج من بيته ويذهب إلى البقيع أو إلى مكان قضاء الحاجة ويقضي حاجته ويرجع ويتوضأ ويدرك الركعة الأولى، لكن هذا ليس دائما. ولهذا ينبغي الإنسان أن يلاحظ هذا إذا كان إماما، أما إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. ولهذا لما صلى أنس رضي الله عنه خلف عمر بن عبد العزيز قال: ما رأيت أحدا أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة هذا الفتى. قال: فعددنا له فوجدناه يقول في الركوع: سبحان ربي العظيم، قدر ما تقولها 10 مرات، وفي السجود كذلك: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، قدر ما تقولها 10 مرات. طبعا لا يلزم أن تقولها 10 مرات، لكن تقولها 3 ثم تأتي تدعو بدعوات أخرى مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو معنى التخفيف. ما هو النقر؟ بعض الناس ينقر صلاته نقرا. أحيانا بعض الناس تأتي وهو يأم الناس قبلك، قسم إذا كان يلحق، فتضطر لأنك تفارقه، ما تستطيع أنك تقرأ شيء للفاتحة، وقد لا تقول سبحان ربي العظيم إلا وقد رفع. لا، الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، والركن يلزم من عدمه العدم، بطلان الصلاة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا أو قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فالطمأنينة في جميع الأركان ركن من أركان الصلاة. فالحاصل أن الإنسان صلي صلاة معتدلة، وإذا أما الناس يلاحظ يراعي أحوالهم، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم إلى الصلاة فيسمع بكاء صبي فيخفف الصلاة من أجل شفقة أمه عليه صلى الله عليه وآله وسلم. لكن يكون الإنسان دائما هكذا لما تلحظه ينقر صلاته نقرا. هذه عبادة عظيمة عليك بالتؤدة فيها، ولا بد من الطمأنينة فيها. نعم، يقول الله جل وعلا: والصافات صفا. جمهور المفسرين على أن الصافات هي الملائكة، وهذا صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: والصافات هي الملائكة، وقال: والزاجرات هي الملائكة، فالتاليات ذكرا هي الملائكة، وسنده صحيح إلى ابن مسعود كما قال الذهبي والحاكم وغيرهم. ومثل هذا القول بأنهم الملائكة قال ابن عباس ومسروق وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد والسدي وقتادة والربيع بن أنس، قال قتادة: الملائكة صفوف في السماء. إذن والصافات صفا، يقسم الله جل وعلا بالملائكة. وعندنا حرف قسم وهو الواو، وعندنا مقسم وهو الله جل وعلا، وعندنا مقسم به وهي الصافات والزاجرات والتاليات، وعندنا جواب القسم، يعني الله أقسم بهذه الأمور على أمر واحد وهو إن إلهكم لواحد، إن إلهكم لواحد. وهذا يدل على أهمية التوحيد وعلى أهمية إفراد الله بالعبادة، فقد أقسم ربنا وقوله صدق وحق ولو لم يقسم، لكنه أقسم تأكيدا بعد تأكيد لتقوم الحجة على العباد، وليعلم الناس أهمية إفراد الله جل وعلا بالعبادة. فهو كما لو قال أحدنا، والله المثل الآن، لو قال أحدنا: والله وربي والرحمن إن إلهنا لواحد، كل هذا تأكيد. قال: والصافات صفا، وهذا هو يعني أحسن الأقوال، ولا نحتاج إلى الأقوال الأخرى، وإلا كتب التفسير غالبا إذا نظرت فيها تجد كثرة الأقوال، لكن هذا هو الذي عليه جمهور السلف وعليه الصحابة، وثبت عن ابن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله عنه. وأورد ابن كثير ما يدل على صحة هذا القول، قبله أورد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان قال: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. قال: هذا يدل على أن الصافات هنا الملائكة، لأنه أخبر عنهم في آية أخرى أنهم قالوا نحن الصافون. ثم أورد من السنة ما يدل على ذلك، فأورد ما رواه مسلم عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت لنا تربتها طهورا أو طهورا إن لم نجد الماء أو إذا لم نجد الماء. وقد روى مسلم أيضا وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يتمون الصفوف المتقدمة ويتراصون في الصف. قال الأمير الشنقيطي في أضواء البيان: ومعنى كونهم صافين أن يكونوا صفوفا متراصين بعضهم جنب بعض في طاعة الله تعالى من صلاة وغيرها. وهذا فيه يعني مناسبة بعد أن أزال الله الجائحة، ونسأل الله عز وجل أن يزيلها بالكلية هذا الوباء، فرحنا واستبشرنا واستبشر كل مسلم برجوع الصلاة في المساجد في الحرمين وفي غيرهما من المساجد إلى عدم التباعد والتراص. هذه والله نعمة عظيمة، سنتان ونحن نعاني من هذا الأمر ورفع الله عنا هذا البأس، يجب أن نشكر الله على ذلك، نحمده ونشكره. الآن يصلي المسلمون قد تراصوا، لأن هذه السنة، بل هذا واجب، لأن الأمر يقتضي الوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تراصوا، وقال حاذوا بين المناكب والأقدام، قال لا تدعوا فرجات للشيطان. فيحرص المسلمون على التراص وسد الخلل، سد الفرج، لأنه قد يكون بعض الناس قد تعود على المباعدة سنتان مرت به، لكن الحمد لله رفع الله عنا هذا البأس. فعلينا أن نرجع إلى التراص والمصافة والمحاذات، ولا نترك فرجا ولا خللا فيما بيننا في صلاتنا. والحاصل أن ابن كثير استدل بالحديثين على أن معنى الصافات هنا الملائكة، لأن النبي قال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، إذن والصافات الملائكة تصف عند ربها وبين يديه. قال والزاجرات، فالزاجرات زجرا. قال السدي وغيره أنها تزجر السحاب، وقال الربيع بن أنس فالزاجرات زجر ما زجر الله عنه في القرآن، وكذا روى مالك عن زيد بن أسلم. يعني الزاجرات هي الملائكة تزجر السحاب، وهذا ملك صح فيه حديث أن ملكا يزجر السحاب ويزعه، وأن هذا الصوت هو صوت الصواعق أو صوت الرعد، أنه صوت الملك وهو يزجر السحاب ويسوقه حيث أمره الله. وقال الزاجرات الملائكة تزجر السحاب. وقال بعض المفسرين الزاجرات المراد والآيات الزاجرات أو المواعظ الزاجرات التي تزجر، التي جاءت في القرآن وتزجر الناس عن معصية الله. وهذا فيه نظر، لأن الصفات هم الملائكة والمعطوف عليها مثلها، هذا هو الذي يظهر. وقال بعض المفسرين المراد بالزاجرات الملائكة تزجر الخلائق عن معاصي الله بالذكر الذي تتلوه وتلقيه إلى الأنبياء. المهم أن الزاجرات هي الملائكة. ثم قال والتاليات، فالتاليات ذكرى. قال السدي الملائكة، التاليات الملائكة يجيئون بالكتاب والقرآن من عند الله إلى الناس. تتلو جبريل عليه السلام يتلو القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن كثير وهذه الآية كقوله فالملقيات ذكرى عذرا أو نذرا، هم الملائكة. ثم جاء جواب القسم وقال قتادة التاليات ذكرى، قال هي ما يتلى عليكم في القرآن من أخبار الناس والأمم قبلكم. وهذا كالذي قبله فيه نظر، لأن الظاهر أن هذه الآيات كلها في الملائكة، الصافات والزاجرات والتاليات. قال ابن كثير وقوله إن إلهكم لواحد هذا هو المقسم عليه، هذا هو الشيء الذي أقسم الله عليه. أقسم الله على ماذا؟ أقسم أن إلهنا واحد فرد صمد وليس معه إله آخر، وهذا يدل على بطلان عبادة الأوثان والأصنام والأولياء والأشجار والأحجار، وعلى أن يتخذ مع الله إلها آخر. إنما إلهكم إله واحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال هذا هو المقسم عليه أنه تعالى لا إله إلا هو رب السماوات والأرض وما بينهما، أي من المخلوقات، ورب المشارق، أي هو المتصرف في الخلق بتسخيره بما فيه من الكواكب ثوابت وسيارات تبدو من المشرق وتغرب من المغرب، واكتفى بذكر المشارق عن المغارب لدلالتها عليها. وقد صرح بذلك في قوله فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون، وقال في الآية الأخرى رب المشرقين ورب المغربين يعني في الشتاء والصيف للشمس والقمر. إذن إلهكم أيها الناس إله واحد، وهو جل وعلا رب السماوات والأرض ورب ما بينهما ورب المشارق وكذلك رب المغارب، فاكتفى بذكر المشارق لأن ذكر المشارق مستلزم للمغارب، فكل ما يشرق يغرب. لكن لو تأملنا لوجدنا أن الله عز وجل ذكر المشارق في القرآن بثلاثة ألفاظ، فذكر المشرق بلفظ واحد، وذكر المشرقين والمغربين، وذكر المشارق والمغارب. وهذا قد يتوهم منه بعض الناس أن في القرآن تعارض، ولا تعارض في القرآن، ولهذا العلماء يسمون مثل هذا موهم التعارض. ولكن علماء التفسير قد بينوا هذا وجمعوا بين الآيات، وهناك من أفرد مثل هذا بالجمع، ويسمونه أحيانا مشكل القرآن. وقد ألف الأمير الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، ألف رسالة لطيفة اسمها دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، وتتبع سور القرآن سورة سورة. ومن ذلك أنه ذكر هنا قال في الجمع عن الآيات التي أفردت المشارق كقوله جل وعلا ولله المشرق والمغرب، قال وثناهما، ثنى المشرق والمغرب، قال وثناهما في سورة الرحمن رب المشرقين ورب المغربين، وجمعهما في سورة سأل سائل في قوله فلا أقسم برب المشارق والمغارب، وكما ها هنا يعني في سورة الصافات قال فالجواب أن قوله ولله المشرق والمغرب المراد به جنس المشرق والمغرب، هنا أراد به جنس المشرق والمغرب، فكل ما يشرق يشرق من جهة واحدة، الشمس القمر الكواكب النجوم مشرقها واحد من جهة الشرق ومغربها من جهة الغرب، فقال ذكر المشرق أراد به ذكر الجنس، جنس المشرق. وزاده أيضا تفصيلا فقال المراد به جنس المشرق والمغرب، فهو صادق بكل مشرق من مشارق الشمس التي هي 360 مشرقا، وكل مغرب من مغاربها التي هي كذلك، كما روي عن ابن عباس يقول الشمس 360 يوم في السنة كل يوم لها مشرق، غدا تجد أنها تحركت عن هذا المشرق، لكن نحن ما نميزه، لكن من حيث الجملة نميزه، مشرق الشتاء غير مشرق الصيف، وفرق كبير جدا بينهما الذي يعتني بهذا. يقول كل يوم الشمس لها موقع تشرق منه، فقوله المشرق باعتبار الجنس أو باعتبار شروق كل يوم من مشارق الشمس. ورب المشرقين والمغربين قال ورب المشرقين والمغربين ورب المغربين يعني مشرق الشتاء ومشرق الصيف ومغربهما كما عليه الجمهور، وقيل مشرق الشمس والقمر ومغربهما، يعني يحتمل المشرقين، الشمس لها مشرق في الصيف ومشرق في الشتاء، ولها مغرب في الصيف ومغرب في الشتاء، فثنى بهذين الاعتبارين، أو أنه باعتبار الشمس والقمر، مشرقين مشرق الشمس ومشرق القمر، ومغربين مغرب الشمس ومغرب القمر. قال وجمع قال والجمع أي مشارق الشمس ومغاربها كما تقدم، لأن الشمس لها 360 مشرق ولها 360 مغرب، أو باعتبار أن الشمس والقمر والنجوم فهي مشارق. على كل حال القرآن لا يتعارض يا أخوان، متى ما ظهر لك أو توهمت تعارضا فاتهم نفسك، فكتاب الله لا يمكن أن يتعارض أبدا. وقد سخر الله له أهل العلم الذين بذلوا جهدهم وأزالوا ما يوهم التعارض وبينوا أن القرآن لا تعارض بين نصوصه. ثم قال جل وعلا: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. هكذا قرأ حمزة وحفص: بزينة منون والكواكب جر يعني مجرورة، بزينة الكواكب. فالكواكب إما أنها عطف بيان بزينة فقال الكواكب، كما يقال أبو حفص عمر فهو عطف بيان، فالكواكب بيان لهذه الزينة التي في السماء. وقال بعضهم إنها بدل، كواكب بدل من زينة. وقرأ أبو بكر عن عاصم ومعه: بزينة بالتنوين والكواكب نصبا، بزينة الكواكب. وقالوا إن المعنى إنا زينا الكواكب فيها، يعني زينا الكواكب في السماء. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه زين السماء بالكواكب، كما قال في آية أخرى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوبا للشياطين. وقال: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. والأكيد الذي يخرج إلى الصحراء بدون الكهرباء يتبين له هذا الجمال وزينة السماء. ولهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم بحال صغره لما كان في بني سعد كان كثير النظر إلى السماء، تأمل فيها في غاية الجمال. والله إنها تدل على قدرة الله، وأن من فعل ذلك أنه على كل شيء قدير، بل لا تستطيع أن تحصي، لا يمكن أن تحصيها عددا أبدا. السماء مرصعة بالنجوم في غاية الجمال، فهي زينة كما أخبر الله جل وعلا. قال: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. ولهذا جاء عن قتادة أنه قال: خلقت هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن زعم فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه، أو كما قال رحمه الله. وهذا الأثر أورده البخاري في صحيحه. والمراد أن من يزعم أن هذه الكواكب هذه النجوم أنها تفعل أو تتصرف أو تطلع لموت عظيم أو ولادة عظيم، هذا كله ضلال مبين. جعلها الله زينة وجعلها علامات يهتدى بها وجعلها رجوم للشياطين فقط، فلا يجوز أن تدعى ولا تعبد ولا يطلب منها قضاء الحاجات ولا يعتقد أنها تفعل شيئا أبدا. قال: وحفظا من كل شيطان رجيم، يعني وجعلها حفظا. قال ابن كثير: وحفظناها حفظا، تقديره وحفظناها حفظا من كل شيطان رجيم. حفظناها أي حفظنا السماء، زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وأيضا حفظناها من كل شيطان مريد، من كل شيطان مارد. إذن نص الله عز وجل على فائدتين من فوائد النجوم التي خلقها الله له، وهي زينة السماء وحفظ السماء، وذلك برجم الشياطين الذين يسترقون السمع. قال: وحفظا من كل شيطان مارد. الشيطان هو الذي بلغ الغاية في الشيطنة، والمارد قالوا من التمرد، وهو المارد أي العاتي الذي بلغ الغاية في الشر والفساد. لأن حتى الشياطين حتى الجن يختلفون، فيهم عتات، فيهم شياطين، فيهم مردة، وفيهم جن عاديون. وهؤلاء الشياطين المردة الذين بلغوا غاية في الشر والفساد هم الذين يسترقون السمع، يحاولون استراق السمع. وذكر ابن كثير كلاما نورده وإن كان قد اختصر، قال من كل وحفظناها حفظا من كل شيطان مارد، يعني المتمرد العاتي إذا أراد أن يسترق السمع أتاه شهاب ثاقب فأحرقه. ولهذا قال لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، أي لئلا يصلوا إلى الملأ الأعلى وهي السماوات ومن فيها من الملائكة إذا تكلموا بما يوحيه الله مما يقوله من شرعه وقدره، كما تقدم بيان ذلك في الأحاديث التي أوردناها عند قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقد جاء في السير أن إبليس أن كان هناك أعداد من الشياطين لهم منازل في السماء ويصعدون إليها ويسترقون من السمع. ليس المراد السمع في السماء السابعة، لا، الاستراق من الملائكة الذين ينزلون في السماء الدنيا بأمر من أمر الله، فيتكلم بعضهم مع بعض فيكونون قد وصلوا إلى هذه الأمكنة قريبة من الأرض، ليست بعيدة جدا، فيها الجن فيسترقون هذه الكلمة، مثلا أمطر أو فلينزل المطر على أرض فلان فليصب فلان خير فليقع بالناس كذا، فيسترقون الكلمة وهم كما قال سفيان في حديث عائشة في البخاري قال والشياطين بعضهم على بعض هكذا، فحرف يده وكفه وبدد فرق بين الأصابع، يعني راكب بعضهم فوق بعض، فيسمع الأعلى الكلمة فيلقيها لمن تحته بسرعة، ومن تحته بسرعة لأنه يخطفها خطفا كما سيأتي، فيرجمون بالشهاب بالشهب. فأحيانا يكون قد وصلت إلى الأسفل ويبقى منهم الواحد أو الاثنين حكمة بالغة من الله، فيلقي هذا الشيطان هذه الكلمة إلى إذن الكاهن، كلمة واحدة حق، فيكذب معها 900 كذبة، يخلط معها 100 كذبة فيصدقه الناس 100 كذبة من أجل كلمة حق واحدة. هذا دليل على استعداد النفوس لقبول الباطل، وإلا الذي يكذب 100 مرة ويصدق مرة واحدة كذاب، ما يجوز يصدق. وأحيانا ربما يأتي الشهاب ويهلكهم جميعا ما يبقى منهم أحد. فلما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم حرست السماء، فكان الشياطين الذين يسترقون السمع إذا استرقوا رجموا وحيل بينهم وبين السماء. فاشتكت الشياطين إلى أبيهم إبليس، وقد جاء ذلك في الآثار أن الشياطين اشتكت، كانوا ييسون في السماء ويسترقون السمع، فلما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم حفظ السماء، فمن استمع يجد له شهابا رصدا. فاشتكوا إلى إبليس وقالوا إنه حيل بيننا وبين السماء، فقال لهم إنه قد حدث شيء، قد حدث أمر، فبث جنوده في الأرض يبحثون ما هذا الشيء الذي حدث. فمر قوم من الجن بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في وادي نخلة بين مكة والطائف، يصلي صلاة الفجر، فاستمعوا للقرآن وآمنوا وأخبروا أنهم وجدوا النبي الذي يدعو إلى الحق. وهنا قال إبليس نعم من أجل هذا منعتم من السماء. لكن الذي يظهر والله أعلم أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم رجع الأمر وأنهم يسترقون، لأن هذا ظاهر حديث عائشة أن مسترق السمع بعضهم فوق بعض، وذكر الحديث في البخاري ومسلم وقد مر معنا. والذي يخرج إلى الصحراء بدون أنوار الكهرباء يرى الشهب يرمى بها، يرى كثيرة يرمى بها كل ليلة. وذكروا أن من علامات ليلة القدر أنه لا يرمى فيها بالشهب. لماذا؟ لأن الملائكة قد ملأت السماوات والأرض ولا مجال للشياطين، فرت إذا رأت الملائكة. قال: وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. لا يسمعون فيها قراءتان، قرأ حمزة والكسائي بالتشديد لا يسمعون، وقرأ الباقون بالتخفيف لا يسمعون، والمعنى لا يكاد يختلف اختلافا كثيرا. لكن قالوا إن معنى لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، قالوا يعني إن حفظنا السماء من كل شيطان مارد لئلا يستمعوا إلى الملأ الأعلى وهو ملأ الملائكة في السماء، ويقذفون من كل جانب. إذا أرادوا الاستراق يقذفون بالشهب من كل حدب وصوب ولا يستطيعون أن يتجاوزوا هذا المكان. قال: دحورا ولهم عذاب واصب. قال ابن كثير: ويقذفون أي يرمون من كل جانب، أي من كل جهة يقصدون السماء منها. دحورا أي رجما يدحرون به ويرجمون ويمنعون من الوصول إلى ذلك. ولهم عذاب واصب أي في الدار الآخرة لهم عذاب دائم مستمر موجع مستمر، كما قال: وأعتدنا لهم عذاب السعير. إذن دحورا يدحرهم، لأن الأصل في الدحر هو الدفع والإبعاد. قال ابن جرير: أي مطرودين، وهي بمعنى. إذن يقذفون من كل حدب وصوب ومن كل جانب أرادوا أن يخرجوا، أو جهة من السماء أرادوا أن يخرجوا معها ويرتقوا حتى يسمعوا، حتى يصلوا إلى الملأ الأعلى، يقذفون ويدحرون من الدحر والدفع. ولهم عذاب واصب، ومعنى واصب مستمر دائم لا ينقطع، وهذا في الآخرة، لأن هؤلاء كفار الذين يفعلون ذلك. ثم قال: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. إلا أكثر المفسرين على أنها أن الاستثناء هنا منقطع، بمعنى لكن من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، وهذا يفسر حديث عائشة أنهم يسترقون السمع، فربما يخطفون يسمعون الكلمة فيخطفه ويلقيها لمن تحته، ويبقى منهم الواحد والاثنان فيوحيها إلى وليه من الإنس إلى الكاهن، وربما يخطفون الكلمة فيربون بالشهب ولا يبلغون شيء، ولا يستطيعون أن يبلغوا شيئا مما سمعوا، يقضى عليهم جميعا. وهذا كالتفسير لهذه الآية: إلا من خطف. والخطف هو الأخذ بسرعة، فإذا إنهم يخطفون يعني يعلمون أنهم سيرجمون، فإذا خطف يأخذ بسرعة ويلقيه لمن تحته بسرعة، لكن أمر الله نافذ، فأحيانا يهلكهم الشهاب جميعا ويقضي عليهم ولو كانوا ألوفا مؤلفة، وأحيانا يبقى منهم الواحد والاثنان قد وصلت إليه هذه الكلمة فيلقيها إلى الساحر فيسمع، فيصدقه الناس أو الكاهن فيصدقونه بما كذب معها من 100 كذبة كما مر في الحديث. وقوله هنا شهاب ثاقب، قالوا أي شديد الإضاءة، الثقب أي شديد الإضاءة. قالوا: وهذا فيه دليل على أنه يحرقهم، وهذا أمر يلاحظ، الذي تلاحظه إذا كنت في البر تلاحظ بعض الكواكب، بعض يعني الرجوم التي ترجم به الشهب تكون مثل نار، مثل نور اللحام تماما، وأحيانا أقل، فهو شهاب ثاقب مضيء، وهو أيضا محرق، يحرقهم بسبب استراقهم للسمع. ثم قال: نعم، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.